فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. يا من علم آدم علمنا، يا من علم داود علمنا، ويا من فهم سليمان فهمنا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، اللهم فقهنا في الدين. نسأل الله الإخلاص في القول والعمل. نسأل الله أن يرزقنا علما خيرا مباركا ويوفقنا فيه للعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في ذلك. ندوف الشيطان والله يكتفى الله سبحانه وتعالى في فاذي ينقل محفظ الله سبحانه وتعالى حلقات العلم، مجلس العلم، ونوشبوه واتو أنباو ونكو كمبوشة واتو أنباو كرودي نيوما ونسمبه لكل دواتي نجو وكي غفليكا ونكو كمبوشة وكي سهاو ونكو كمبوشة وكي كوسيا ونكو كوسوا. هذا أجمل الأخوة، هذه أجمل الأخوة. بلا هذي وندوب يوم القيامة وتكواني ودوي. لابد من التعاون على البر والتقوى. لم ينقولي ما كسيديانا جو يوم ولو شمونه تنكم بشانا بالله لنكم بشانا كوا وهتاري ودنيا لنكم بوكا سيسي توكا تآخر الزمان ني زمن ذا شبهات، زمن ذا شهوات، متهاني ما تسيزو ياكي مفانواك مفانوا الليل المظلم، مفانواك مفانوا مويم بيا بهاري نويو يكو بكياكو. فسكمبوكا ينكوجي الدنيا والنفس والهوى والشيطان وانقافي هاو مادوي وانه نويو يكو بكياكو. ألف الإيمان كنا وقاتي نفاندا نمرا نينجي ينانقوكا الإيمان. الإيمان كشوكا الدنيا والنفس والهوى والشيطان. نفس بكياك الامتهان، ما تمنياك بلاء، نويك ضعيف بلا يكبت مساعدة والله تبارك وتعالى نصر ياك ولينزي ياك والله لكون دكت فيه بيتم. الله كتف هذه دروس وشركيانه وفموجة وكيديون ومرودي نيوما أو منزاك ومرودي نيوما جريبكم تفوتا ولكان ومرودي نيوما جريبكم تفوتا منزاك وسجريبوا تكبالي حتى كدوبو حتى مرموجة حتى نصياك كام بالي ندب زافت كإيمان. وإلا من الفايدة الأخوة، الأخوة في ذات الله، الأخوة لأجل الله، الأخوة لكفيه الأخوة ثانية لكواجيلة هذه معاني أنبازة الأخوة ثانية. أسجامين إنتو قم بميمي ميمي المستقيم، ميمي لكستطاعة، ميمي لكستعبادة. والله الشيطان أنا فني كل جفهادة كل نجية جوية، خاصة أهل الطاعة، أهل الصلاح، أصحاب الخير، أصحاب العلم، طلبة العلم. الشيطان أنا للجميع أنا فوينت ثانة كلكم يجينا نفسي مشاين كوسكي ابن عباس اللي وليزا كونيني الشياطين هوفاتي واني ووفو وانا تكتا واني الصالحين وجويمة حكا سيما مويزي نتكا نيني نجنب يا بوف شيكو مونا مويزي نتورمية نيومبا يستيكونا ملانغو كونا مدريشا مويزي كو ينجي كتكه نيومبا لكن نتفتا نيومبا نزوري نيومبا اللي مضبوطي نيومبا إمارة. أنا سيما انتفاتا دانياك يبيه فذلك الصالحين. أنا سيما هوي ليني مكيمباتا نيومياكي لواتو وانغاكي حتى كما هكونا نيومياكي واكو كنا فاميليا ياكي نيومياكي حتى كما في فاميليا ياكي يهي فكياكي كوني كان كتا منظر يديني منظر يا خيري منظر يا صلاح لأثر فلاني كواتو يجيني. كنا بعض يا واتو وكموكي أولى الصالحين ونافريكا الحي لا تؤمن عليه الفتنة ما دام وعو نهيمة ما دام دام ونسنبيك التمويل واكو وسيامينيك نفتنة ولا وسيامينيك وقصوما ميمي ونصالي ميمي لا والله لا. نسأل الله السبب. نسأل الله. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله alikuwa daima katika ulimi wake, ulimi wake ulikuwa mpesi. Allahumma sta'milna fi ta'ati, Allahumma sta'milna fi ta'ati, Allahumma sta'milna. Nini maana ya sta'milna fi ta'ati? Akasema maana yake Allah anakuhusisha katika ta'a, unabaki unadumu ndani ya ta'a, ndani ya khairi, alafu nakuchukua katika ile ta'a ni khairi iliyoje. Si unatosha matatizo ya dunia, mateso ya dunia na adhabu yake na mitihani yake kuliko kuja siku ya kiyama kupata mateso mengine na taabu zingine. Tunamwomba Allah tuifadhi, Allah tuongoze, tubaki katika hii kheri, hii salah, hii katika wema. Na biidhnillah ni masiku miaka tu, afu wewe usimame mbele ya Mola wako subhanahu wa ta'ala, na yeye ni mkarimu, atakulipa malipo mazuri juu ya taabu ambayo ulikuwa unaipata kujizuia. Angalieni katika masiku kama hayo, wewe umekaa katika halaqatul ilm unasikiliza qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, unajua mipaka yake, unasoma sifa za Mola wako, nini anahitaji, nini, kitu gani kinamfurahisha, kitu gani kinamchukiza. Lakini angalieni jamii ya watu katika masiku kama haya, hizi siku na siku za mbele mwaka mpya, watu huko kwenye sehemu za maasi, kwenye sehemu za lahu, kwenye sehemu za shahawati, kwenye sehemu ambazo zinamchukiza Allah. Walilasaf kuna baadhi ya salihin wanapatikana katika hizi sehemu, lakini wewe Allah tabaraka wa taala amekuhakikisha katika majlisul ilm, wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina, usimtii yule ambaye tumeghafilisha moyo wake kutokana na hiya dhikr, alibada, ataa, alkhair, miongoni mwa ilm nafi. Tasbiru wasabiru warabitu, fanya jitihada, ijalie hii ilm kwako ni sawa sawa na chakula chako, ni sawa sawa na sala tano, ni sawa sawa na kuhudumia familia yako, ni msingi miongoni mwa misingi ya maisha yako, ni dharura miongoni mwa dharura za maisha yako. Hakuna mtu ambaye anaweza kusema leo mimi napumzika sivai nguo zangu, la yumkin dhalik. Kwa nini? Kwa sababu mavazi yako ni dharura katika dharura za uhai wako na maisha yako. Kadhalika alilm. Kwa nini? Kwa sababu alilm ni uhusiano baina yako baina albari subhanahu wa ta'ala. ولذلك الله تبارك وتعالى سمى إنما يخشى الله من عباده العلماء ونيني لقربهم من الله سبحانه وتعالى ونيني وجيل وكرب واونا آية ذاك دليل ذاك نصيف ذاك ويكونكم بشانا سيسي صوتي لما ضعيف نمبالي الفتن هكونا من ينقوه ويسيسي تنقصني أمور يويتو على فتن منبع الله سبحانه وتعالى تكنقوه كالتطاع كالتوتمين katika kheri tunasaidiana. Wa ila angalieni mbuzi wakitembea na akibaki mmoja nyuma yake katika mapori, yule mara nyingi hasalimiki na nani? Na mbwa mwitu. Kwa nini? Kwa sababu inama yakulu dhibu min alghanam alqasiya, yule ambaye anajitenga peke yake anakuwa anaondoka. Angalieni katika kuku na katika mara nyingi anachukuliwa na kunguru, anachukuliwa na ndege wakali, yule ambaye amejitenga na mama yake, amekuwa mbali na mama yake. Kadhalika sisi tunaifanya ilm kama mama yetu, kama asili yetu, kama marejeo yetu. Ukimwona ndugu yako amejitenga, mwambie la, angalia, utachukuliwa na maji, utachukuliwa na mpita, utachukuliwa. Hadhihi faidatul ukhuwa, ni faida ya ukhuwa katika kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, tofauti na wale ambao Sheikh Suleiman upo wanapendana kwa ajili ya mafaa, kwa ajili ya dunia. Asiku muda mrefu wanagombana na hata wakitofautiana hawarudi, lakini ambao wamekutana lillah, kwa sababu wamekutana lillah, hata wakitofautiana rahisi kurudi, kwa sababu aliyofanya baina yao Rahman subhanahu wa ta'ala. Na yeye subhanahu wa ta'ala hataki hao wawili au watatu au kumi wafike mbele yake siku ya kiyama hali ya kuwa kuna uadui baina yao, lianna aljanna laysa fiha husuma, hakuna husuma katika janna. Nasalu Allah tawfiq wa sadaqa. Mara mwisho tulikuwa tuliishia katika wal ashiya'u najisa bawlu aladami, ni vitu vya najis, ni mkojo wa binadamu. Alafu tulisoma baadhi ya maelezo ahadithi zilizokuja juu yake. Miongoni mwake nakumbusha haraka haraka hadithi Ibn Abbas alivyotaja kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alifika katika makaburi ya watu wawili, akasema hakika hao wanaadhibiwa na hawaadhibiwi katika jambo zito sana. La, mmoja alikuwa akijisaidia basi alikuwa hajikingi na najisi, na mwingine alikuwa ni anafanya jitihada katika kueneza fitna baina ya watu, waliyadhu billah. Kana yamshi baina an-nas bin-namima. Wallahi ya Sheikh Suleiman, fulana anasema wewe mtu mbaya. Ala, nasema kuna jambo jingine ah, mimi sitaki kuambia, lakini bora nikwambie. Anasema wewe ni bonge tu, hamna lolote. Kuna baadhi ya watu shaitan hajawapa majukumu, wenyewe wanajitolea yani. Hatumi na mtu. Ufsadi baina an-nas. وضر ياكل مكتوبه نسال الله السلامه. طيب كذلك حديث الاعرابي اللي كوجو مسكيني مسمي صلى ما كان كتازا لا كان فنديشا دليل يكون بمكوجو بن ادم من نجس وعذرته لكن يسي شاكي نجس هذا لا شك فيه. ها ولا شك كون حاجه كبوه يا بن ادم او كن يسي شاكي نجس لا لا شك في ذلك. قال والدم إلا أنه يعفى عن الدم اليسير. الدم دام هل هو نجس أو ليس نجس؟ كنا خلاف بين العلماء لكنا تفصيل كالسؤال لدم لكثير ما تفصيل لما ناشي أستاذ. ها لا تفصيل ما ناشي شيخ أستاذ يكسيما كنا تفصيل كالتسوال الأدام نقصدية نيني اختلاف. لا يكسيما تفصيل محمد وففنوزي فلاني يعني كنا زيد قول موجة ويثبت تسجي وففنوزي كالتسوال الأدام. أولا الدم كنا دم الخارج من الإنسان دام وانبغي نتوقع كبنا دام. أولا نساكو أنا سيما إلا يعني قولي ومتونزي أنا سيما دام نجس isipokuwa inasamehewa aliyasir minhu, kiwango kidogo, kile kiwango hakihesabiki katika najisi, kinasamehewa. Ametaja mfano qala mithluhu ad-damu al-masfuhu min al-hayawani al-ma'kul, damu iliyomwagika iliyotoka katika mnyama ambaye nyama yake inaliwa. Mathalan الدم اللي مغيكا كتا بوزي كتا نغامية كتا نغومب مسفوح كسبابه اللي مغيكا اللي مغيكا في الأرض لذلك سمي مسفوح. قال هذا الدم نجس اللي تجم فانو الدم المسفوح دم اللي مغيكا ينقول ما الحيوان نياما باي أنا ليوة. طيب إلى دام بين باقي كتك نياما ياكي فإنجيله ثلاثية نياما كتك سفورية ولا شمشك ولا دام فلاني نباتي. قال دون الذي يبقى في اللحم والعروق إسيبوكوا إلى كدوغو أمبالي نباتي كتك مشيبة نكتك نياما فإنه طاهر. إلى كدوغو لطاهر hizi ukapata nyama alafu ikawa haina hata kidogo katika damu ذلك يثير. لكن نحن نقول اولا الدم انواع دم inakuja kwa aina zaidi aina moja. Kuna dam kharij min al insani damu ambayo inatoka katika mwili wa binadamu in kana min al sabilain inatoka katika njia mbili imma katika njia ya qubul au katika njia ya dubur كدم الحيض انفانو دم يا الحيض هكون خلاف كتكونجس واكي دم ينتوكا كتك بنا دم يمتوكا كتك مجرى البولي نجيه يا مكوجة صح؟ صح؟ او يمتوكا من الدبري كتك سيمي حاجة او يمتوكا كتك القبل بالنسبة للمرأة ومنمك كدم الحيض هذا لا شك في نجاسته ولا شك ونجس واحد. ونيني وسباب متم صلى الله عليه وسلم المؤمن بأسماء رضي الله عنها كتك دم الحيض اكبوسة nguo yake au gauni lake, alimwambia tahutuhu tahutuhu thumma taqrufuhu alhat, yani anajaribu kuitoa au anajaribu, alafu anajaribu kuisugua, thumma tambahuhu kupangusa au katika maana yake kisha tufalifi. Taban hadha kulluhu bilma, yote kwa maji. Wa illa dam la yakhruju bil yadi, haitoki kwa mkono peke yake, la budda min alma, la budda min alma. Hizi dalail zote, hizi maana zote ambazo zimekuja katika alhadithi, anajaribu kupangua au anajaribu kuisugua, alafu anajaribu kupangusa kwa maji kisha au anaifua, yote haya inajulisha kwamba hadha alladhi nazala fi thawbi, ambayo imeshuka katika nguo ni najisi. Ila Mtume sallallahu alayhi wasallam msingi muamrisha afanye yote haya. Hadha alawwal la shakka fi dhalik, hakuna shaka katika unajisi wake. Athani amma alkhariju min ghairi sabilain, aina pili, damu inatoka katika njia isiyokuwa njia zile mbili za haja, haitoki katika alqubul, katika sehemu ya mbele, wala min adubur, wala katika sehemu ya haja, lakini inatoka katika sehemu zingine. Mfano, damu inatoka katika pua, puani, arruat, nini hukumu yake? Wasin, imetoka katika jino, mathalan umeng'oa jino ikatoka damu, waljuruh, na katika jiraha, wa ghairiha. Swala hilo ina kauli mbili ya ahli alilm, ndugu zangu katika imani. Kuna kauli mbili lil ulama, kuna ambao wanasema ni najis, yajibu ghasluhu, inapaswa kuisafishwa au kuyoshwa kwa maji, yajibu ghasluhu, wa yu'fa an yasirihi, na inasamehewa uchache wake, kama ni kidogo tumetoka, ahyana unaweza kupiga mswaki bahati mbaya ukakosea inatoka damu fulani, au ahyana bila, kuna baadhi ya watu katika mdomo wake au katika fizi haijakaa vizuri, ahyana inatoka hata bila kugusa, bila kuna udhaifu fulani katika fizi yake inatoka damu. Hadha alqawlu alawwal, wanasema inasamehewa kidogo, wa illa wingi wake najis, wa hadha qawlu aljumhur, na juu yake fatwa Sheikh bin Baz, fatwa Sheikh Ibn Uthaymeen, wa Sheikh wengi katika mashaikh wetu, wengi wao yaraona dhalika. Alqawlu athani annahu tahir, ba'd ulama alhadith min imam wao ni tahir, damu ambayo inatoka katika sehemu nyingine nyingi kidogo ni tahir, katika sikio, katika jeraha, katika hadha tahir, isipokuwa damu alhayy, kwa sababu damu alhayy haitoki katika zile njia mbili, haitoki katika alkharij min asabilain, kuna tariqu albawli na kuna tariqu alghair. Damu alhayy inatoka katika sehemu ya mtoto, wazi wazima, nafikiri wananielewa. Hadha najis biistithna' ad-dalil, kwa sababu imekuja dalil maalum, dalil khas zinabainisha, zinaweka wazi hukumu yake ni najis. Qalu hadha, hakuna khilaf juu yake, lakini ambazo zitoka sehemu nyingine tupeni dalili juu najis wake. Ni group si kidogo katika miongoni mwao, Sheikh Muqbil Allah mrehemu, Sheikh Al-Albani Allah mrehemu, na baadhi ya ulama wanasema ma huwa dalil, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala ta'abbadana bid dalil, الحق معرفة العلم معرفة الحق. أنا سمع ياكل الشيخ بن باز وابن عثيمين لما الشيخ يقول تبين دليل يكون بدام وفي توك التمويل وبن دام وكوبيتي أمدومو وكوبيتي أسمي يقول من أجل دليل ياو العموم دليل ياو العموم اللي يخرج كدليل وهرميش دام isipokuwa kile kidogo, kwa sababu zimekuja baadhi ya athar na adilla zimebainisha kwamba hii liyasir inasamehewa, kwa sababu hakuna binadamu ambaye anajikinga na kile kidogo ambacho kinatoka sadaka. Tayib, walikuja hao kila kauli ya pili ambao wanasema sisi tuna adilla, tunajuzisha kwamba tunabainisha kwamba damu hakuna dalili inabainisha kwamba ile damu si najisi, الأصل أولا أن الأصل في الأشياء الطهارة، أصل قبل كل كيتو لطاهر حتى يقوم الدليل على النجاسة، فكيف كان دليل بيو نجاسة نسي سهتون دليل بعد كده دليل زنثبت شكي نيومي. وكسيما مفانو قصة كيولي صحابة أنباي يتمي صلى الله عليه وسلم لكم يتوك أنا صحابة كالتابيسة فلاني، واضح الحديث في السنن سنو هكذا الصحيحين الله على. وكفيك كالتسهم فلاني وكفمية نسهم وكتقرودي كنا موجة ميقول موالي والوصيبيوة akawafuata masahaba na taa kulipiza usiku wakalala, wakawa kuna wawili wanawalinda usiku. Mmoja akamwambia rafiki yake, mimi wewe kaa mzika, mimi nitafali naamka kusali salatu layl qiyamul layl. Yule jamaa alikuona amesimama kwenye giza akamrusha kwa mshale mmoja wa kwanza, wa pili alikuona amezidiwa akamwamsha rafiki yake akamwambia hala haifabtani, wengine amsha. Akasema nilikuwa nasoma sura fulani sitaka kuikatisha mpaka nimalize. Sasa Sheikh al-Albani na baadhi ya ulama ambao msimamo wao wanasema damu si najis, wanasema bila shaka kadhia hii swala hili limefanyika na Mtume sallallahu alaihi wasallam ni hadha na amiri wao katika ile safari, na bila shaka Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya pili atakuwa amepata taarifa, lakini hakuna maelezo yote yaliyotokea yanayothibitisha kwamba Rasulullah amenyamaza. Na bila shaka hii ni haditha imetokea, na laiti ingekuwa najis, laiti ingekuwa damu ile ilitoka najis, Mtume wa sallam asingenyamaza na angembainishia sala yako ni batila na wewe kwa nini unaendelea la. Lakini haya yote hatujasikia. Bila shaka hadha takrir samti, takrir mimi nakuona unafanya jambo fulani alafu unanyamaza sikuambie chochote, ni dalili ya kwamba ile amali haina. Kwa maana mimi nakusupport japo sijazungumza, lakini kwa kimya kwangu nikusupport au nimekuafi juu ya ile amali, ile amali haina mushi. Ana dalili anahu dam yake si najis. Kadhalika ni miongoni mwa dalili zao, anasema al-Hasan ma zala al-muslimuna yusalluna fi jirahatihim, walikuwa katika vita. Unajua katika vita kuna mapambano, kuna mapigano, kuna jeraha, lakini yusallun wanafali na damu zinatoka. Hii ni miongoni mwa adila zao. Kadhalika Umar radhiallahu anhu alisali wa jurhuhu yas'ubu dama, inavuja damu jeraha yake. Sawa, la basi atakaichukua kauli ya wengi wa ahlul ilm hamna tabu, atakaichukua kauli ya hao ambao wanasema la, almuslim la yanjus, المؤمن لا ينجس. فسينا كواجي لكو دمو ياسي لنجس. نمتل صلى الله عليه وسلم نسمى إلا المؤمن لا ينجس. الله أعلم. لكن ميمي نكون قولي فيه. كونيني كو سباب سي كواجي لكو أمب فلان أو فلان. ونهيسي كنا وغوه فلان كتاهو جزاو. ها؟ tumetaja aina mbili, damu inatoka katika njia mbili, damu inatoka katika sehemu nyingine, wazi. Damu ya tatu ni damu ambayo inatoka katika mwili wa nyama, damu alhayawani, damu kharij min alhayawan najis, alhayawan alladhi la yu'kal fi thamah, ha, alhayawan alladhi haliwi, mfano damu alkalbi, damu alkhinzir, nguruwe, fahadha najis, ni damu yake ni najis, nyingi kidogo ni najis. Tuko pamoja? Tayeb, sehemu ya nne ni damu al-kharij min hayawan tahir fi al-hayah ba'da al-maut, kuna damu imetoka katika mwili wa hayawan asli yake ni tahir, mfano ngamia, mbuzi, ng'ombe, lakini ametoka katika mwili wake ba'da al-maut, nini hukumu yake? Anasema in kana masfuhan فهو نجس بلا شك، وإن كان مما يبقى في المذبوح لكمل يقول ما دام بين بكت كمليواك وكتوك تشنجوا لطاهر، لأن الله إنما حرم المسفوح، أبي حرميش الله إلى دام اليقوى مسفوح ليماجيك، لكن دام مباكي كت كمليواك بعد الذبح كت كمليواك أنا سمى فهو طاهر، فهو لطاهر. وصاب الله من حرميش اللي دام اللي مواليكه فما ليس بمسفوح فهو حلال يلي وباتي يالي يلي وباتي ثم يلوانا وفيجي وكسيما لو تلقوم أستاذ نجيزيش دام كنا أين دام لحلال لا الدم الباقي نكوايد إلى دام نتدوب إلى باب في كوايد سنتشنجة ألافو ونمفديش أيو كتكامتيا وكتكسيم فلاني ونأنزا كمشونا أنفقا ومالذا كمشونا أنفقا وكات نياما دم يوتنا دندوكا ها لكن يبقى يسيرا يباقي كدوم هذا القليل الباقي هو طهارة. طيب انا سبع لما تانو الدم الخارج من حيوان طاهر كنا دامي نتوكتك نيامة نيامة مبالي طاهر في الحياة وبعد الموت فهذا طاهر مفنواكي ناني فنفان نيامة كتكو هيواكي دموياكي طاهر كتكو فقواكي دموياكي طاهر استاذي نيبي مفاني نيامة جاني ليكو حيوان كلغة كيرام ليكو حيوان يكو حي دموياك طاهر أمي كوفة دموياك طاهر وفات مفانو ويو نتبتعو بلا شك جيبو نالو نعم استاذ مفانو يا اخوان السمك سماكي ملو هل دمه نجس طيب ومن النجاسات بول وروث كل حيوان محرم اكله يقول ما نجس ni mkojo na kinyesi cha kila mnyama ambaye ni haram kumla yule mnyama kula kwake ni haram ustaz nipe mfano yanasema kinyesi chake sinazungumzia sileja sana najisi vitu vya najisi katika vitu vya najis tulichukua mkojo wa binadamu na kinyesi cha binadamu alafu vile vile tulichukua katika najis ni damu kisha tukasoma baadhi ya maelezo katika damu alafu tukasoma mfano wa damu mfano kataja mfano damu iliyomwagika katika mnyama ambaye analiwa ile damu ni najis iliyomwagika lakini damu iliyobaki katika mshipa na katika nyama yake ni halali na baadhi ya mifano ambayo tulisoma pia miongoni mwanaji sanasema mkojo na kinyesi cha kila mnyama ambaye haliwi kula kwake ni haram nimekupa nilikuuliza nipe mfano kunguru hakuna mfano mwingine ndugu yangu nakwambia mnyama fisi siba chui wanyama wakali ha ambao wana meno makali wana jino kali qala ay ay anna bawl wa ruh yatruf hada madhahib jamehir ulama wanasema ni najis hakuna khilaf kwa sababu nyama yake ni khabith nyama yake ni mbaya ni kwa nini nyama yake mbaya sheikh husam khabith kwa nini nyama safi kusaba nakula khabith wanakula vibudu wanavamia wenzao wanaishi kwa hii njia lakini huu khabith kula kwake ni khabith nyama yake ni khabith damu yake ni khabith kwa hiyo haram kula nyama yake na kinyesi chake najis na mkojo wake ni najis hapa kuda hakuna khilaf baina dhalika tayyib qala kullu hayawan muharram akluhu je kuna swali nakuja kesho. Mnyama ambaye kula kwake si haram, nini hukumu ya kinyesi chake na mkojo wake? Mbuzi, ngamia, ng'ombe, tumesema wale wanyama ambao hawalili ni hivi najisi zao ni mkojo wao, kinyesi chao ni najisi. Kwa nini? Kwa sababu vyakula vyao vyote vina haram, najisi, khabith. Kuna mafhumu al-mukhalafa upande wa pili, wale ambao nyama yao ni halal, kula kwao ni halal. Je, kinyesi, mkojo, haraka haraka au haina baraka? Hili swali litakuja inshallah. Al-asl al-tahir. Tutalitaja inshallah. Kinyesi chake sana. Ukiona mkojo wa mbuzi ni baraka. Ni baraka. Mkojo wa ngamia tahir. Kuna shaka fi dhalik? Bal yajuzu shurbu baulul ibili. Inajuzu kunywa mkojo wa ngamia. Ala wasibau kulluha najisa, wanyama wakali wote ni najis. Kwa nini ni najisa? Kwa sababu wanakula khabai, wanakula nyama za zibudi, nyama za nyama. Yani wanaishi kwa njia ile njia ambayo inatumika katika kuishi kwao au kula kwao ni khabitha. Ndio maana najis nyama zao, najis kinyesi chao, najis. Mfano Muhammad, wewe umefika katika birika fulani au sehemu fulani ya mkusanyiko wa maji, ukamwona chui, simba wanakunywa katika ile sehemu, au kwa lugha nyingine kuna mtungi fulani imewekwa sehemu fulani koporini, kaja fisi akaramba akanywa alafu kaenda zake, hali ya juu za shurbu min dhalika alma? Kwa nini najis? Najis, mbona unajibu huna raha, una wasiwasi? Naam, namsaidia Sheikh. Nani namsaidia? Sheikh Ishaq. Najis? Si najis. Moja kwa moja hii. Haleta. Toba ile ile tu. Inaisha. Sheikh. Kwa hiyo mimi nikichukua lita mbili tatu nikaja nikamimina mkojo wote katika mtungi, kwa mujibu wa kauli ya Sheikh Ishaq ni tahir. Angalau Sheikh ungeniambia kuna tafsiri. Haya, nipe tafsiri. Ukisema una tafsiri, yani kuna njia panda fulani, kwa maana si kauli moja abyad aswad la. Ikiwa kadha inakuwa hivi, ikiwa kadha inakuwa hivi. Nahitaji jawabu ilmu Sheikh. Kauli yako ni sahihi, kauli yako ni sahihi, lakini unajua maji ya mnyama ndani ya maji machache, sio mengi. Mtu unahisi kwamba yataonekana, yanaweza kadhihirika. Mara nyingi inakuwa si rahisi, hasa wewe umeweka mtungi na mtungi yani hauna maji mengi, na huyu kaja karamba ndani yake na maji sio. Wallahu alam, nahisi hii sura ni miongoni mwa sura ambazo lazima ziangaliwe kwa kina. kawaida kweli kaida amma kulia lazima izingatiwe kaida msingi mpaka ibadilike rangi yake ladha yake harufu yake lakini katika hii hali hata kama kwenye chupa lita moja akitia mdomo wake au ulimi wake nahisi inaweza kubadilika Allahu alam nahisi sira hii Allahu alam kwa hiyo hakuna kaida ila kuna baadhi ya matawi fulani yamejitenga kidogo yanazingatia ndio maana samahani ibn umar radiyallahu anhu najua kwa nini alisema idha balagha al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath sababu ya kusema ibn umar kwamba al-ma' idha balagha qullatayn lam yablugh al-khabath حديث ياك رواه اليوليز ابن عمر رضي الله عنه نلقوني جواب كتكسوالي فابن عمر كان يجيبه قم بالماء إذا كان قلتين لكنا بعض يواتوا وليسيما قلتين سوا سوا نبيبا وجينا مسيما ليسا ميانبيلي وجينا مسيما ليسا زايدي وجينا مسيما تشيني ومسخوطيانا كتكيوانو كقلتين لكن بعض العلم نسيما الماء الكثير الماء الكثير فبقى أنا سمع ابن عمر إذا كان الماء قلتين هنا جوز الأحاديث يرانجي لاذا أروفكي وابو زكريا الشيخ الخاص من فامي الأحاديث نقواجه في ابن عمر أما يكتب مروات وما نفكي ذا رواية نيجي سانا كلا شكي ذا رواية نفهميك في ابن عمر كنا بعد استثناءات طالب العلم أنا زفة حالي فلان يعني نقول ما كثورة كما هي الله أعلم Ulikuwa nataka kusema kitu chote. Ndio mtakabati ya kambi fulani. Nimeandika kwamba kama kuna samaki itapatikana kwenye nyama. Yale mabaki yake ya maji. Aina. Mimi nakusudia yale yaliyobaki. سواء قليل او كثير هاي ما يلزم من مياونا فيها تريد نتليزيها نتصميها عملين قال والسباع كلها نجسة السباع ونيما وكال وفن نجس كالأسد والنمر الأسد نسيمة والنمر نشوي والذئب والذئب والذئب نموموس وغيرها لو يجريه نجسة فلو أن ذئبا أنا سمع باسي مفان لو أن ذئبا أجي فتكان مواميت شرب من إناء أم يكون وكتك شوم وبقي بعد شربه شيء من الماء يكباك بعد يكون وكواك بهذه ماج فإنه نجس حسيك يالي لباك نجس لحديث ابن عمر وتؤجيل وتقال حديث ابن عمر قال أنا سمع سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء هل يكون أوليز وجو يماجي يكون في الفلاة من الأرض أنا أقول كتك سهيم يوازي كتك أرض يعني كتك جانوة وما ينوبه من السباع لا أوليز وجو يوالي ونيام أنباو ونظمي إلي سهيم يماجي والدواب فقال أكسيم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث ومانا kama ni maji machache sana wewe mwenyewe utahisi katika nafsi yako ndugu yangu fikiria amekuja mbwa ah mtungi ndani yake sema sana lita ngapi lita tuseme lita 3 akapiga lita 1 yote kayamaliza amebakisha lita 2 wewe katika nafsi yako si utakuwa na ishkali najis au si najis lazima kwanini kwa sababu haya ni maa kalili sahihi ni kaida inazingatiwa lakini nilikwambia kuna sura fulani hii sura inatofautiana na sura zingine almaa almustabhar almaa alkathir yale maji mengi yale maji mengi ni mengi laba hakuna khilaf baina yangu na baina wewe katika hii sura hakuna khilaf na hata tukitofautiana hakuna taabu ikhtilaf fi majlis alilm ni dalili ya ni upana wa elimu هيتكيوي موليم وكيمونا لا والله بعضي وليم ليوم بعضي وليم هكذا حتى منفوز يكي فوتيان غاية حتى تكيسة كدولة أو حتى وفرودي بعد بعد الركوع لا قليل يا أخي هذا دليل الجهل يكون به يهجوه اختلاف العلماء ناس فوتي ذاك بس الشيخ إسحاق كتكالي ماجي اللي يكون مينجي هكونا تابو ونيني كسبني مينجي لو هنا وسواس لكن اذكري يا شيخي hata nipunguze ili nizidishe shaka kwako kidogo lita mbili shekhe kapiga lita moja mungu amekubakishia lita moja haya nipunguze kidogo lita moja amekunywa nusu amekubakisha nusu al-ithmu ma haka fi nafsika sikusudi yaliyobaki anasema mtume sallallahu alayhi wasallam وما اطمأن إليه القلب من الحديث الثاني ما اطمأن إليه القلب نتكلم عبارة قبل اليقين أيوة لا لا شيء والبر ما اطمأنت إليه النفس البر العمل الصالح لنعمة ما اطمأنت إليه النفس mimi ikishaingia shaki ya kielimu si kwamba shaki ya kawaida la shaki ya kielimu hii ni shaki ya kielimu mimi naitumia kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam da'ama yaribuka ila ma la yaribuka ibn abbas ibn mas'ud anasema acha jambo moja linakutatiza kwa arba'ati alaf hazikutatiza ifunni hazikutatiza في صورة فلان يعني إلى كوجة الصحالي اللوم وفهم ولليوة أنا زي موكين يا شيخ تعالي خستية طيب تبسامة السباع كلها نجسان فقط طيب خلاص ولا يلي المشاعة إلا النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحمر الأهلية يوم خيبر إنها رجس ولا مفهوم بأنبو سنعيش ناوة وليس حمر وين موجة حمار أهلية وسبب وليس نجاكة جميع واضح نتمي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر إنها رجس مين ما هناك نجس بكام مفهوم دوكت كإيمان akisema najis maana yake najis maana yake nyama yake najis kwa ushahidi kwamba yaum khaybar walikuwa tayari wameshabandika kwenye masufuria zile nyama na wananjaa katika hali ya juu na zile nyama zimeanza kuchemka na kuelekea kuiva akamuita mtume sallallahu alaihi wasallam mtangazaji nadi anadi ayuha nas inna allaha wa rasulahu ينهيانكم حقيقة الله نمتم ياك ونقو كتازيني علحوم الحمر الأهلية وتكان لكول هذه نياما ذا قوند فإنها رجز حقيقة هذه نياما رجز ما نكي نجز مبقى هذا نساوى وقوجة وينجينة كتك أهل العلم ونقوم بها شيخ إسحاق كما لنجز كوانين الزلوية كتك سفورية سنزل مواقوة كما ننجس نياما ذاكي كونين زيلة سفرية هذه جاجة كتك حديث وما زيلة سفيش وكتو كان ونجس واكي ونزو كسامة هي وتجواجة في الجينة نسفيش و هايوزي كان سفرية زي كباكي بيزي بلا شك زيلة سفيش و هي دليل كوانغو ميني رد ياكو ايوه أنا كواندية طيب أليس الرسول صلى الله عليه وسلم لكوا رفان دجو يا فوندا فوندا نجسوناكي funda ana mate yake funda anachanganikana na sisi katika majumba yetu anafia mdomo wake katika chombo hichi katika sehemu katika ana ramba hapa na ramba pale falau kana najisan jasho lake nyama yake lau kana najisan araquhu angebainisha mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo akasema kauli ya pili sisi tunasema unajisi katika nyama tu sababu leite ngikuwa najisi jasho lake na yaliyokuwa nje au mati yake ndio kuna mashaka makubwa sana. Wal mashaka tajlibu taysir, qaida inasema mashaka yanaleta utesi. Na qaida nyingine inasema al amru idha baqa, idha baqa jambo likiwa ni gumu linagawanyika tena linageuka tena linakuwa ni pana. Tafsir na kufanya upesi kutoka kwa Allah juu yetu sisi. Na ndio maana kuna mlango unaitwa babu darurat. Darurat tubih, yani hizi darura zinaruhusu mahdhurat, mambo yaliyokatazwa. Nimeeleweka? Kwa hiyo mpaka sasa hivi swala liko hivi. Kuna ambao wanasema punda unajisi wake katika nyama yake, na wengine wanasema la, najis dhahir wa batin. Sasa kama najis dhahir wa batin, ukipanda juu yake akikimbia jasho linatoka, likitoka itabidi usafishe nguo zako, utawadhe tena. Fadhilu Allahu ala fi qawli kidogo ila sehemu fulani katika mtazamo tafsiria katika kuwa wallahu ala. Mimi nimevunja ahadi yangu. Nilipoanza katika darasa la kwanza nilisema sitatoka nje ya matamshi ya mtunzi. Lakini naona nimetoka. Mimi naona tushauriane. Mimi naulaje tuendelee katika hii hali, kwa sababu lengo ni kupata faida na lengo ni kusoma dini yetu, au tunaendelea kusoma ile mati neno kwa neno, neno kwa neno, neno kwa neno, amekuja dhahaba, amekuja hawa, wameamka na wamesimama. Wewe kuna mtu ambaye haikubali njia? La yujibuni, hawajibu. Inatosha. Unajua stadi kweli, kwenda na mati ni jambo zuri, lakini kuna vitu vingi vitakupita. Na bila shaka wewe ukizingatia haya mambo tuliyotaja ni muhimu sana. Unajua kwa nini mimi nilitoka? Kwa sababu sisi hatusomi kila siku, yenyewe ni siku moja katika wiki. Allahu alam, tutaendelea au la, inaweza katokea dharura kwangu mimi au dharura kwako wewe. Basi angalau ukitokea dharura kwangu mimi, utakuwa tumesoma sehemu nzuri fulani, au kwako unakuwa umeshafaidika katika. Allahu alam, maiki sote tungekuwa tunasoma kila siku na darasa zinakululiza, tukimaliza matin tunakuja kuchukua matin nyingine zaidi pana kidogo. Alafu kumbukeni, mimi nasoma Taysirul Allam, sijui tunasoma Umdatul Ahkam hadithi peke yake au tunasoma hadithi pamoja na sharhi ya mtunzi. Sijui pamoja na sharhi, kuna mtu ana rai nyingine ikipata na faida zingine. Mimi nahisi wa rai ya kwanza ni wako wengi. Nataka mtu ambaye anakubaliana na ah, ili tuangalie kuna wangapi. Wewe unakubaliana naye? Na mwingine? Ruhusa kuuliza swali. Ruhusa. Ruhusa nikuulize. Wewe kwa rai yako, kwa nini umechagua tuende na matini peke yake? Ni mtazamo wako. Mtazamo wangu nikimrekeba usimamo wa dunia wa watu inaonyesha burusi nyingi zinazosoma ima zikuta kuna baadhi ya hisi zikikuwezacha juu. Sasa kunawekana shara atafungua na hata na buruhu maradhi pale au mtu tunatukani, lakini inaonyesha kwamba wengi tumeshaka kiurengo kwa hapa. Hapo na shaka pata dharura na ujiji kumaisha kwa hivyo. Hataja mwingine ya kalisha darati, kwa hivyo ni bago sana. Hapo kila mtu na sherehe, hata mi nikona kwamba nisikiliza basi, ni kuna vitu kumbele, si kuna hurudi, si kuna masuala ya hija. Kuna mambo tunapotuna tunatafuta kidogo, ila baadaye tuja kupata chele, tunazidi kuongeza maji zaidi. Kuna mtu ana ametaja pointi unamjibu basi, usimjibu usijibu. Naam, eh, nataka umjibu. Mimi bwana, katika hili nasema kwamba kinyofumu watu wakiwako hapa ni watu ambao wanataka kuja na kuitumia katika maisha yao ya kila siku. Kwa kama wataenda na maji mtuku anakuambia wao wanafadhilia darasa zingine, hizi maalumati zinapatikana mtazamo wake. Unajua ahyana, ndugu yangu, mimi nawahi tunakuwahi katika hilo yeye sikuwa na darasa nyingi ambazo kilikuwa kinatoa vya tamaa. Kwa kama ni kitu kama darasa nyingi na tunaweza mwalimu. Yeye mwalimu kama tahara, yani kila mtu ana baadhi ya watu wake wengi wanachofanya. Tahara na baadhi ya ndugu sana. Tahara tangu sana hata kuna milango ambayo huenda na kama muamalati ni zaidi ya kwenye bila biashara ni sababu kwa watu hakika. Sasa sasa sikiza, mimi nitakwambia kitu kimoja. Ikitokea kadar juu ya mtu, ni kadari imeshaandikwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maana ilivyo kaandikwa hata kadar kesho kishukutwa au katika wiki ijayo au sasa, bado kuna mambo mengi yanasubiri sisi. Mimi sina nia ya kuacha, na ikitokea kadari inaniazimisha mimi niache. Mimi miaka 15 nasomesha takriban, miaka 10 ndio nasomesha ilani, ha, mpaka leo sijaacha. Ha, kuna vitabu vingapi nimevimaliza, sijaacha. Ila kitokea vitabu vingapi nimemaliza katika akida, msikito, Morogoro, Ilala, kila wiki na siku moja au siku mbili, lakini tunavimaliza. Kuna vitabu vingapi ambavyo nimemaliza Gamboni? Sina, nikianza katika kitabu sina nia ya kuacha. Sasa mathala qadar Allah, imetokea qadar juu yako, wewe ni binadamu, huna mamlaka juu yako, wewe hii inakuwa jumla juu yangu au juu yako. Mimi nahisi hizi maalumati ambazo zinatokea, wallahi tunafaidika, kwa sababu tunazihitaji katika maisha yetu kuliko ukisoma na almasal, kwenda na almasal. Mimi niliacha almasal kusudi, yani nitakula kitabu. Mathalan anasema والاشياء النجسه بول الادمي وعذرته والدم, ningesema na damu, isipokuwa inasamehewa damu ilikuwa ni kidogo tu, alafu nikanyamaza. Sika kutajia damu inayotoka katika njia mbili, kuna damu inatoka sawa. Nini lengo la kusoma alfiqh? Ili kwa ajili ya kupata ufahamu, yani kesho kutwa imetoka damu katika mdomo wako wewe, au umepata jeraha, damu ikaanza kuvuja katika kanzu yako, nguo yako umepata, na wewe una udhu. Je, nini hukumu ya udhu wangu kwanza? Nini hukumu ya nguo? Hukumu ya ahkamu hizi zinahitajika, kwa sababu tunakutana nazo kila siku. Kadhalika katika tahara, kadhalika katika udhu, kadhalika katika idhnillah hatutaacha. Niliacha kwa sababu kawaida nikisomesha matel Gamboni, nasomesha matel sitoki. Kwa nini? Kwa sababu nakaa nao mwaka mzima, kila siku naendelea na tukimaliza kitabu na kuja kitabu kingine, tunaweza kitabu na kitabu kingine. Ahyan kitabu hakiishi, ahyan zinabakana dharura mbali mbali, lakini wiki moja ni siku moja kwa wiki. Laiti natamani singekuwa na siku mbili, lakini niliambiwa hapana, siku ya pili bora ingetumika katika aqida. Sema laba, lakini mimi nitamani ingekuwa siku ya pili na katika ifaka. Nazidi kusonga mbele zaidi, muda ni mdogo sana, baada ya maghrib mpaka isha tosha. Nyinyi watu wazima, kila mmoja ana jukumu lake, somesha watu wazima, sote somesha vijana ambao unakaa nao. Singeweka darasa mathalan darasa ilifika hatuweke baada ya maghrib, si naweka katika muda ambao unatosha, muda mpana. بعد المغرب ليزا بطلع عقيدة مفهوم جيدة لغة مصطلح إن شاء الله قولياتنا إلى نجاتيوة إن الله تقول فيني من المنبع الله يسيوي كوا إلهين جيني سموف جوينا يسيوي كما كنا سموف ونا حق يقوليزا كما أنا أستاذ ميمي سيانديكا أو سيكادا أو سيكادا كيف يتكاوي زينا وطبقاوي نسيت ساجة جامبو أمبالو هلينا أثرك السماء الشيوخ الله أكبر الله